بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. الشريط الرابع. فهذه الصفات الثلاث والصفات الأخرى إنما ثبتت بالسنة لا بالقرآن، لأنه لم يرد لها ذكر في القرآن. فالضحك والفرح والنزول هذه دلت عليها السنن الصحيحة والأحاديث الصحيحة. وما فليس لأحد أن يقول إن هذا إنما جاء في الأحاديث. وأهل الباطل نفاة الصفات يردون كثيرا من الأحاديث بحجة أنها آحاد. طيب ولو تواترت أفيقبلونها؟ لا، لأنهم لم يقبلوا نصوص، يعني لم يقبلوا نصوص القرآن الثابت بالضرورة الذي هم لا ينازعون في ثبوته. فأهل الباطل ما استطاعوا ما قدروا على رده ردوه بشبهات، وما لم يقدروا على رده حرفوه. فالمهم أنهم لا يقبلون هذه النصوص، إما أن يردوها من أصلها بعلة أو بحجة أنها من قبيل الأحاد، أو يردون دلالتها بالتأويل والتحريف، بالتحريف وهو صرفها عن ظاهرها إلى خلاف ظاهرها بغير حجة يعول عليه. فهذه إشارة إلى ما أورده الشيخ من الأحاديث، من أحاديث الصفات، وكل ذلك على سبيل التمثيل. وأحاديث الصفات كثيرة كما أن آيات الصفات كثيرة. والمنهج، منهج أهل السنة في هذا كله، هو الإيمان بهذه النصوص وذلك بإثبات ما تدل عليه مع نفي التمثيل، نفي مماثلته تعالى لخلقه، ونفي العلم بالكيفية. فالمنهج واحد في هذا وهذا، فيثبتون لله أنه ينزل حقيقة كيف شاء، ولا يكيفون ولا يمثلون نزوله بنزول خلقه، ويقولون إنه يضحك ضحكا يليق بجلاله، ولا يكيفون ولا يتخيلون ولا يمثلون ذلك بصفة المخلوق. وهكذا القول في سائر ما في القرآن والسنة. ويختم الفصل يعني بخصيصة من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، وهي الوسطية، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله غدا. وحتى تكون ختاما لهذه الدروس، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم يا بعض الشيء. رحيم أحد الأخوة يقول: هل هناك تعارض بين رؤية الله سبحانه وتعالى وحديث حجابه النور؟ لا تعارض بينهما. حجابه النور، وهو تعالى يكسب الحجاب يوم القيامة إذا شاء، حتى يراه عباده المؤمنون، يرون ينظرون إلى وجهه الكريم. وفي الدعاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم. هناك بعض الأسئلة تتحدث حول نفس الموضوع، موضوع الوسوسة حينما يفكر الإنسان في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ما الحل؟ أي خاطر يرد على قلبك يعارض الحق الذي تؤمن به مما جاء عن الله ورسوله، فاعلم أنه باطل فأعرض عنه، لا تتمادى فيه ولا تمشي معه، أعرض عنه وتعوذ بالله من الشيطان. وأي تفكير يتعلق بتكييف في ذات الرب وصفاته فاعلم أنه باطل فأعرض عنه. يعني تفكر أو تتخيل أن الله ينزل على هيئة كذا أو هيئة كذا، أبدا استبعد هذا التفكير. ينزل ينزل بس، ينزل نزولا يليق به ويختص به، يضحك ضحكا يليق به لكنه يضحك حقيقة. بس لكن إذا قلنا إنه تعالى حي الحقيقة وعالم الحقيقة وينزل حقيقة وأنه يتكلم حقيقة، ليس معنى ذلك أن هذه الصفات مثل صفات مثل صفاتنا، لا، بل المراد أنها صفات ثابتة له قائمة به لا تماثل صفاتنا. نعم. وهناك بعض الأسئلة تتحدث حول كيفية فهم العقيدة بصورة سهلة مبسطة، وما هي الكتب التي تنصحون بها؟ العقيدة سهلة مبسطة، العقيدة التي هي فرض على كل مسلم ومسلمة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أنا ذكرت هذا، قلت إن هذا إجمال لاعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء وملك، وأنه الإله الحق، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. الرسول لما سئل عن الإيمان سأله جبريل عن الإيمان أخبر بهذه الأصول. وأفضل، أنا قلت لكم في البداية إن أفضل كتاب ألف في العقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصول الإيمان هي هذه العقيدة الوسطية، ليس فيها مناقشات ولا في وليس فيها ذكر لشبهات أهل الباطل، إنما فيها ذكر لعقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا وذكر لعقيدتهم في المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين فرق الأمة، مسألة الأسماء والصفات التي يعني قضينا فيها هذه الدروس في الأيام الأربعة، وفي مسألة القضاء والقدر سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، وفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة باليوم الآخر والمتعلقة بمسألة الإيمان إلى آخر. فهذه العقيدة يعني كنا نحفظها، ونحن الآن نوصي طلاب العلم بحفظها، فهي عقيدة رصينة مركزة جيدة، ومنزلة مؤلفها من الدين ومن العلم والتحقيق والتأصيل والعلاقة بالسلف الصالح منزلته في ذلك كله معروفة. نعم. وهذا أحد الإخوة يقول: ما صحة هذه المقالة؟ كل ما خطر ببالك من أوصاف الله تعالى فالله عز وجل بخلاف بخلاف ذلك. نعم. هل سؤال جيد؟ هذه جملة يعني هي من الكلام المجمل الذي لا يصح قبوله ولا رده. ما يصلح أن نقول بهذا الإطلاق كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هل هذا صحيح بإطلاق؟ نعم، أنا يخطر ببالي أنه تعالى فوق السماوات، وأؤمن بهذا، ما هو خطور فقط، أؤمن بأنه فوق السماوات مستوى على عرشه، يخطر ببالي وأؤمن بأنه ينزل، يخطر ببالي وأؤمن بأن له وجه وأن له عينين، يخطر ببالي أن له يدين يفعل بهما، كل هذا يخطر ببالي وأؤمن بهما فقط يعني خاطر. لكن إذن لكن ما يخطر بالبال من الكيفيات، نعم، من الكيفيات والتكييف لذات الرب وصفاته فالله بخلاف ذلك، لأنه لا يخطر ببالك أبدا، لا يخطر ببال الإنسان إلا ما هو في حدود ما يشاهد وما يحس وما يعلم. فكل ما يخطر ببالك من تكييف فالله تعالى بخلاف ذلك، نعم، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يخطر ببالك شيء يعني من كيفية ذات الرب وصفاته مطابق للواقع. يقول الشيخ في موضع آخر في غير هذا الكتاب يقول: والشيء إنما تدرك كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. والله المستعان. فهي جملة لا تصح على الإطلاق ولا تقبل على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق. والله أعلم. أحسنتم شيخ. إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن، السلام عليكم. آخر شيء لأن طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستوى على عرش بذاته؟ فإن قالوا ذلك، ألا ترى أن ذلك يقتضي أن الله تعالى محدود؟ بينوا لنا الحق وفقنا الله وإياكم. لعلي أجل الجواب على هذا السؤال إن شاء الله. نختم الحديث عن موضوع الأسماء والصفات. تقدم أن الشيخ ذكر عقيدة أهل السنة، اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالا، وبيّن أنها هي أصول الإيمان الستة، وذكر أنه يدخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وفصل القول في ذلك، فذكر الحق المذهب الحق في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، وذكر القاعدة الثابتة في الكتاب والسنة، وهي أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وذكر كثيرا من الأدلة القرآنية والنبوية على هذه القاعدة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، فذكر آيات كثيرة تضمنت ذكر صفات يجب إثباتها له، ذكر أسماء، وآيات كثيرة تضمنت تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، وذكر أحاديث كذلك تضمنت إثبات صفاته سبحانه وتعالى، وختم هذا ببيان أن مذهب أن الفرقة الناجية وسط في فرق الأمة، يقول: كما أن هذه الأمة وسط في الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالفرقة الناجية المنصورة وسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم. فأهل السنة والجماعة وسط في جميع مسائل الدين، ومن ذلك أنهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التشبيه وأهل التمثيل المشبهة، وسط، لأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله خلافا للمعطلة الجهمية، وينزهونه تعالى عن مماثلة المخلوقات خلافا للمشبهة، فهم وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين. يقول الشيخ: وهم وسط أيضا في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالقدرية يقولون إن جميع أفعال العباد هي أفعال لله، أفعال لله، يعني فالعبد لا فعل له ولا فعل لأي مخلوق، ومضمون قولهم أنه لا فعل لأحد من الخلق، لا يعني لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا غيره. والعباد كلهم مجبورون على أفعالهم كما سبقت الإشارة، فلا إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار. والقدرية ينفون القدر ويخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله. فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، بين الجبرية والقدرية، فيقولون إنه تعالى خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد فاعلون بإرادة ومشيئة وقدرة، لهم أفعال، والله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم. فنبه على وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإن كان قد ذكر رحمه الله أصل القدر في فصل آخر، في فصل الإيمان باليوم الآخر، أردفه ببيان مذهب الفرقة الناجية، فرقة الناجية في القدر، يقول وهم وسط أيضا، وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان وأسماء الدين، مثل مؤمن وكافر وفاسق ومنافق، هذه أسماء، هل هي أنساب إلى قبائل ولا أوطان؟ لا، هذه تتصل بما عليه العبد من دين ومن سلوك ومن عمل. هم وسط بين من ومن؟ بين الحرورية يعني الخوارج، وبين المرجئة فالخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، هذا هو مذهب الخوارج. والمرجئة الغلاة يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأنه لا يضر مع هذا الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين في باب الأسماء والدين. فالخوارج الفاسق عندهم كافر، يعني المرتكب الكبيرة كافر، وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند أهل السنة وسط، يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقول مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسلبون فلا يعطونه الاسم المطلق، ولا يسلبونه مطلق الاسم، يعني لا يعطونه صفة الإيمان الكامل، ولا يسلبون عنه أصل الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم يعني اسم الإيمان. فهم وسط بين الحرورية من الخوارج والمرجئة، وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة الذين يغلون في أهل البيت يصفون علي رضي الله عنه والأئمة من ذريته، أئمة عند الرافضة يصفونهم بالعصمة ويفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويبغضون السائر الصحابة أو يفسقونهم أو يكفرونهم. لكن الملاحظ هنا أو المقصود هنا غلوهم في أهل البيت، ويقابلهم في ذلك الخوارج، فإنهم يجفون في حق أهل البيت لا سيما علي رضي الله عنه، فإن الخوارج الأوائل يكفرون عليا ومن معه، فكانوا بذلك بين على طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فلا يغلون في أحد من الصحابة ولا يرفعون أحدا فوق منزلته، بل يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وينزلونهم منازلهم، ينزلونهم منازلهم. ولا يتبرؤون من أحد منهم ولا يبغضون أحدا منهم، بل يبغضون من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، كما يقوله الإمام الطحاوي في عقيدته، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نبغضهم ولا نبغض أحدا منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وحبهم إيمان، إيمان وإحسان، وبغضهم كفر وطغيان، أو كما قال رحمه الله. المقصود أن الشيخ ختم هذا الفصل ببيان هذه الخصيصة وهذه الميزة لأهل السنة، وهي الوسطية، وبهذا يتبين أن أهل السنة وسط في بين فرق الأمة في جميع أمور الدين، في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العبادات وسائل الأحكام، هم وسط، وسط، لأن دين الله وسط، صراط مستقيم، فلا عدول، كما سبق ذكر هذه العبارة، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في كل باب من أبواب العلم والدين. ومن خصائص مذهب أهل السنة والجماعة أنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم لا يعولون في معرفة الله ومعرفة شرعه، لا يعولون على عقولهم ولا على آرائهم ولا على قول فلان أو فلان، إنما يستمدون أحكام دينهم وعقائد دينهم من كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفوا فيه ردوه إلى الله والرسول كما أمروا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن خصائص أن مذهب أهل السنة والجماعة مع أنه متلقا عن الله ورسوله، فإنه الذي تشهد به العقول والفطر، هو الموافق للعقل والفطرة، أما الأقوال المنحرفة والمذاهب المنحرفة فإنها تناقض الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. وإن زعم أهلها أنهم يعولون في أقوالهم على دلالات العقل، فما هي فما يستدلون به ليس في الحقيقة من العقل في شيء، فهم مخالفون للعقل والنقل. وأهل السنة مذهبهم هو الذي يقتضيه العقل، وهو الذي دل عليه السمع والشرع. وبعد هذه الفصول وكلها تتعلق بمسألة الأسماء والصفات بهذا الأصل العظيم، ذكر بعد هذه الفصول عقد فصلا يتعلق باليوم الآخر، إذ قال: ومن الإيمان، من الإيمان الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان، بل من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر، ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت. هكذا، وذكر فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وذكر يعني أنه بعد دار البرزخ القيامة الكبرى، القيامة الكبرى وهي البعث والنشور، وذكر أشياء مما يكون يوم القيامة من دنو الشمس من رؤوس الخلائق ووزن الأعمال ونشر الصحف، صحف الأعمال، والحوض والصراط والشفاعة، وأن هذا كله مما يجب الإيمان به. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت. كله مما يكون بعد الموت كله متعلق باليوم الآخر، لأنه بالموت يفارق الإنسان الدنيا وينتقل إلى الدار الآخرة. ويمر بتلك المراحل، وفي وبعد دار البرزخ القيامة الكبرى كما تقدم، وهي البعث والنشور من القبور، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، وعراة غير مختسين، وغرلا غير مختونين، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيعرقون على قدر أعمالهم، وتنشر دواوين الأعمال، وتنصب الموازين القسط. ومما يكون في مواقف القيامة الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومن شأنه أنه حوض عظيم تواترت بذكره وصفته النصوص، وأشير إليه في القرآن، وذلك في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وإن كان الكوثر نهر عظيم أعطاه الله لنبيه في الجنة، فإن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر. وأشار الشيخ في هذا الفصل إلى ما ورد في صفته، وأن طوله شهر وعرضه شهر وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. وجاء في الحديث أنه يلد عليه الوالدون، وربما ورد عليه من ليس أهلا للورود فيذادون عنه ممن انحرف عن هدى الله وعن صراطه المستقيم، فيراهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل بعده. ومما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من من فضلك اقلب الشريط. فيقول أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعده. ومما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كجاود الخيل وركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فناج مسلم ومكدوس في النار. وبعد هذا الصراط قنطرة يوقف عليها المؤمنون، من تجاوز الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة، فيقتص لبعض المؤمنين من بعض. هذا القصاص بين الإخوة بين الأحباب. يقول كما جاء في الحديث فإذا هذبوا، الشيخ ذكر معاني الأحاديث ولم يسقها، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ومما يكون يوم القيامة، وأشار الشيخ إلى أن أول من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل من الأمم أمته. وهذه من الفضائل لنبينا ولأمته صلى الله عليه وسلم. ومما يجب الإيمان به مما يكون يوم القيامة الشفاعة، ومن الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنبينا شفاعات، شفاعات خاصة به، وشفاعة وهناك شفاعات أو شفاعة مشتركة. فمن الشفاعات الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي المقام المحمود، وهي التي وردت فيها الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي فيها أن الناس يأتون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فتنتهي النوبة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيذهب ويستأذن على ربي ويسجد، ويفتح الله عليه بمحامد، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ومن الشفاعة الخاصة به شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كذلك، فلا يدخلون حتى يشفع لهم عليه الصلاة والسلام. وفي كل ذلك إظهار لفضله في ذلك الموقف العظيم والجمع العظيم، إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. ومن الشفاعات التي يشركه فيها غيره شفاعته في من استحق، في من دخل النار أن يخرج منها، فإنه عليه الصلاة والسلام يشفع 4 مرات في العصاة من أمته. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإنه كل نبي تعجل دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فيشفع ويخرج من النار من كان في قلبه، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه قليل من الإيمان، مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال برة من الإيمان، أو مثقال خردلة من الإيمان، يشفع فيهم ويخرجهم من النار. وكل هذا راجع إلى فضله سبحانه وإلى ورحمته، فإنه هو الذي أراد ذلك وقدر ذلك وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويشفع في أهل الكبائر أيضا الملائكة والأنبياء والمؤمنون، الكل يشفعون، تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء. وهذه الشفاعة قد أنكرها الخوارج والمعتزلة، لأنه كما تقدم أن مذهب الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن بل هو كافر كما تقول الخوارج، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. ومن حكمه الخلود في النار لا تنفع فيه الشفاعة، فلا تنفع، نعم، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الشفاعة هي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، ويقر بها أهل السنة، يقرون بها ويقولون إن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، ومن دخل النار منها فإنه لا بد أن يخرج منها إما بشفاعة الشافعين من أهل طاعته أو بمحض رحمته سبحانه وتعالى. والكل من فضله وعطائه وإحسانه على من على عباده. وأقترح أن نقرأ مقطعين فقط لنختم هذه الجلسة. المقطع الأول آخر الفصل يا منصور، آخر الفصل الأول الذي فيه التنبيه على الوسطية، ثم آخر الفصل فصل الإيمان باليوم الآخر، ما هو بآخر مرة قبل كلام في القدر. نعم. ومن الإيمان الإيمان بالله والإيمان بما وصف به نفسه. إيش؟ من قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. لا لا، هذا في الأول. نعم. لا لا، في الآخر، آخر فصل السنة تفسر القرآن آخر بعد حديث الرؤية. هذا دل دل. فهم وسط في باب صفات الله. إيه إيه، قبل شوي بس. طيب. من قوله إلى أنفعه. بعد الحديث، بعد الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لا يفرقون بين القرآن والسنة، يؤمنون بكل ما أخبر الله به وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذا في باب الأسماء والصفات، وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم كما تقدم. وفي الجبرية يقولون إن إنه لا فعل إلا لله، فجميع أفعال العباد هي أفعال لله لا أفعال لهم، لأنه لا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة للعباد، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا غيرهم. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، في وعيد الله، في وعيده الذي توعد به أصحاب الذنوب وأهل الكبائر، يعني هم وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والوعيدية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يعني قولان متباينان، هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء يقولون إن من مات على ذنب من الذنوب فإنه مخلد في النار. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي بين الحرورية والمعتزلة، يعني المعتزلة مع الحرورية الخوارج، يعني المعتزلة يعني البينية، ما هي بين الحرورية والمعتزلة، لا اجمعهم سوا، يعني الحرورية والمعتزلة في جانب، لأنهم جميعا ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة ويقولون بخلوده في النار. نعم. بين الحرورية والمعتزلة. نعم. وبين المرجئة والجهمية. وبين المرجئة والجهمية، الجهمية مرجئة أصلهم، وبين المرجئة والجهمية، فكأن قوله والجهمية كان من عطف الخاص على العام، لأن المرجئة هم، لأن الجهمية هم أصل المرجئة. وقد تكون العبارة بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية، احتمل أن تكون العبارة كذا، لأن هذه الطبعات لا يوثق بها، تراجع. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أحسن. شوف فصل في الإيمان باليوم الآخر، فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت، في آخر الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. تجاوز جملة يعني أمان الوقت. فأما الفتنة تجاوز إلى ذكر الشفاعة بس. طيب. إلى ذكر الشفاعة. وأول من يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة بعد ذكر الصراط، بعد قوله فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، وأول من بعد الصراط بعد، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، مر على الصراط دخل الجنة. فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. نعم. فيقتص لبعضهم من بعض. نعم. فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الله أكبر. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، خاصتان له لا يشركه فيهما غيره من الأنبياء. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة. نعم. بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. وهذا ثبت في الصحيح أنه يبقى في الجنة فضل، وجاء في لفظ أنه يبقى في النار فضل فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم، ولكن نبه أئمة الحديث على أن هذا الحديث مقلوب وأنه غلط، وأن الصحيح أن الجنة هي التي يبقى فيها فضل، وأن الله ينشئ لها أقواما فيدخلهم الجنة بمحض فضله ورحمته. وأما النار فلا تزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فيلزوي بعضها على بعض فتقول قط كما تقدم ذكر الحديث في ذلك. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. أصناف ما يكون يوم القيامة من الثواب والعقاب والحساب والجنة والنار، كل هذا مأثور عن الأنبياء، وأعظم ذلك ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ: وفي المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي ويغني عما يعني جاء به الأنبياء المتقدمون. فلسنا في حاجة إلى أن نرجع إلى ما يروى من الآثار عن الأنبياء الماضين، لكن لا مانع من الوقوف على شيء من ذلك من منطلق حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد إلا ما ثبت بالروايات الصحيحة والنقل الصحيح أن الأنبياء أخبروا به فإنه يجب الإيمان به، فما قام الدليل على صدقه صدقناه، وما قام الدليل على كذبه رددناه، وما لم يقم على ذلك على صدقه ولا كذبه دليل توقفنا فيه وأمسكنا عنه. أعد هذه الفقرة: وأصناف نعم ما تضمنته الدار الآخرة نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار نعم. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء نعم. والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. فمن ابتغاه وجده. اقرأوا القرآن واقرأوا السنة والأحاديث، ماذا تجدون فيها من الحديث والكلام وتفاصيل ما يكون يوم القيامة. اقرأ صور بكمالها فيها الكلام عن الآخرة، صور من أولها إلى آخرها. القارعة ما القارعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لا أقسم بيوم القيامة، إذا وقعت الواقعة، كلها من أولها إلى آخرها في شأن القيامة، كلها من أولها إلى آخرها. الحاقة ما الحاقة، اقرأوا تأملوا ما في القرآن من الكلام عن اليوم الآخر، نجد الشيء الكثير تفصيل، ومن ذلك تفصيل يعني بعض تفاصيل ثواب أهل الجنة كما في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة. سورة الرحمن تفصيل لما أعد الله لأولياء، وفي سور أخرى، والحديث في هذا واسع وطويل وميدان فسيح. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. شيخنا الله خير. نعم. هذا سائل يسأل، هذا سؤالك اللي أمس يمكن أنه سؤال ما أدري عندك سؤال أمس أجلناه أو ضاع ما أذكر هو معي ولا ها؟ ما أذكر هو معي في الكتاب. إيه خلوه هات اللي عندك. يقول: ما معنى الكسب عند الأشاعرة وطفرة النظام؟ ما أدري. نعم. الكسب عند الأشعري يقولون يكون أفعال العباد خلق لله وكسب العبد، فعل العبد خلق لله وكسب من العبد. فمذهبهم بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية، بينهم دائما مذهب الأشاعرة فيه تذبذب وتلفيق. مذهب الأشاعرة يقوم على التلفيق لأنه بين يعني في تأرجح كما في مسألة الكلام وفي مسألة الرؤية وفي مسألة يعني الصفات، وهكذا في مسألة أفعال العباد. فالكسب عندهم هو مقارنة الفعل للقدرة الحادثة، مقارنة الفعل للقدرة الحادثة. قدرة العبد حادثة مخلوقة لله، ما ليست مخلوقة حادثة. وفعلهم وفعل العبد يقولون إنه مقارن للقدرة، مقارن للقدرة. إذا فعل الإنسان فعلا، أليس فعله هذا مقارن للقدرة؟ مقارن. هل تكون يعني هل يكون الفعل، هل تكون القدرة التي تم بها الفعل إلا مع الفعل؟ طيب ما معنى هذا؟ يقولون إن القدرة لا تأثير لها ولا أثر لها في حصول الفعل، لا علاقة بين القدرة والفعل إلا المقارنة اقتران. وهذا يرجع إلى أصل فاسد عندهم، وهو أن العلاقة بين الأسباب والمسببات هو الاقتران، فلا علاقة بين الأكل والشبع إلا المقارنة، ولا علاقة بين الإحراق والاحتراق إلا الاقتران. يعني النار لا تحرق بنا، يعني لا تحرق بذاتها وليس فيها قوة، لكن إذا اتصلت بالشيء احترق. فالعلاقة بين السبب والمسبب هو هي المصاحبة والمقارنة. ولهذا يقولون إن الله يخلق عند الأسباب لا بالأسباب. هذا معنى كسب الأشعر، يرجع إلى هذا الأصل الفاسد، وهو قولهم ومذهبهم في الأسباب. وأما طفرة النظام فيزعمون، يذكرون إن النظام يقول إن العرض لا يبقى زمانين، ومعنى هذا إن اللون والطول والاجتماع وكذا هذه أعراض فلا تبقى زمانين. فإذا نظرت إلى إنسان فطوله واجتماع أجزائه ولونه هذا يزول باللحظة، فما تراه في هذه اللحظة غير ما رأيته في اللحظة السابقة، فالعرض لا يبقى زمانين. فيعني هذا أن ما تراه هذه اللحظة يعني يذهب، وما تراه في اللحظة التي بعدها هو غير ما رأيته في اللحظة السابقة، وهذا من الهوس، هوس العقول. نعم غير. هل المحسن من أسماء الله؟ نعم الصحيح أنه من أسماء الله، ورد في بعض الآثار. نعم. ما هو الموقف ممن وقع في تأويل بعض الصفات ممن درس ذلك خارج هذه البلاد؟ هذا إن كان طالبا للحق ووقع في هذا خطأ فالله يغفر له، وإن كان متعصبا ولا يقبل النظر في الأدلة ويبين له ويدعى وهو يعرض ولا يقبل الحق، فإنه يبوء بإثم تعصبه وإصراره على الباطل. أما إذا كان طالبا للحق ويريد الحق ولكن هذا هو الذي انتهى إليه، فهذا من الخطأ الذي ترجى مغفرته من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، حول قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذا خلود أبدي؟ لا، هذا فيه كلام مستفيض راجع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى، فإنه تكلم على هذا الحديث بعد يعني في حدود صفحة 300 وقريب من هذا 345 أو 46 في هذه الحدود، بيّن أن للناس في هذا مذاهب، يعني منهم من قال إن هذا وعيد من جنس وعيد الكفار، بعضهم يقول فجميع هذه الطوائف يعني محكوم يعني تكون كافرة، وهذا ضعيف ضعفه. ومنهم من قال بل هذا من جنس وعيد العصاة، ومنهم من قال بل هذا من هذا وعيد يتناول من كانت بدعته مكفرة ومن كانت بدعته غير مكفرة، فإن البدع أنواع، منها ما يوجب الكفر ومنها ما لا يوجب الكفر، والله أعلم. آخر سؤال لأن الوقت معنا ساعة إلا عشر. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من انتشر في الآونة الأخيرة من أشرطة تسرد سردا تاريخيا ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لا، هذه الأشرطة التي فيها عرض لما جرى بين الصحابة من خلاف ومن حروب ومن فتن، هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها، ولا ينبغي يعني أن يستمع لها من لم ترسخ في نفسه، يعني من لم يرسخ في نفسه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الشأن. فالذي سجلها قد أخطأ هداه الله، قد أخطأ، لأن الأشرطة يتناولها الصغار والكبار، فهي تسبب إغار صدور جهال المسلمين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة بشر ليسوا بمعصومين، وفي نفس هذه العقيدة التي عرضنا لكثير مما تضمنته فيه ذكر مذهب أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة بكلام رصين، ويقول مما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله أن ما يروى في ذلك مما شجر من بين الصحابة وما يروى في مساوي الصحابة منهما هو كذب، ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم على كل حال مأجورون. العبارة الأخيرة من عندي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله. إذا كان هناك الشيخ كلمة أخيرة في ختام هذا الدرس، نفع الله بعلمكم. على كل حال هذه فكرة مباركة، وهي قضية هذه يعني ترتيب هذه اللقاءات وهذه الدروس، والذي أوصي به الإخوة أن يجتهدوا ويهتموا وأن يواصلوا التعلم. فالعلم الشرعي نور، العلم الشرعي نور، العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله نور، الله سماه نورا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فمن سار في هذه الحياة على بصيرة في دينه وعلى هدى من الله فهو على نور، بخلاف من أعرض عن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه في هذه الحياة يشبه بالأعمى، ويشبه بمن هو في ظلام يتخبط في ظلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فأوصيكم ونفسي بالاجتهاد في العلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم النافع والعمل الصالح هما مقومات الكمال ومقومات السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده السعداء ومن حزبه المفلحين وعباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-37-37، صندوق بريد رقم 7612، الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.